بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 29 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم الفرائض. نعم، فصل في قسمة التركات. الآن مر معنا أيها الإخوة الأكارم في قضية تقسيم التركات وحل المسائل وبيان كل وارث ما نصيبه من هذه التركة. الآن المرحلة الأولى أننا نقسم المسألة، نصحح المسألة باعتبار بيان الأسهم. هذا إله سهمين، هذا إله 10 أسهم، هذا إله 50 سهم، وهكذا. طيب الآن كيف نقسم المال على هذه الأسهم؟ كيف نوصل كل واحد من الورثة إلى حصته من هذه التركة؟ يعني الآن أنا إلي 3 أسهم. طيب الآن كيف بدي أعرف 3 أسهم من التركة قديش؟ ممكن يكون في عنا بيت وعنا سيارة وعنا مال. كيف نستطيع أن نعرف مقدار هذه الأسهم من هذه التركة؟ وإذا كانت التركة دراهم أو دنانير وأردت أن تقسمها على سهام الورثة، فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في التركة ثم اقسم المبلغ على المسألة. ما شاء الله. الآن إخوان أكارم، في عنا مثلا 1/4 أو 3/12، وعنا التركة كلها 100 دينار. التركة كلها 100 دينار، ماذا نفعل؟ الآن نضرب 3 بالتركة 100 دينار، 3 ضرب 100 يساوي 300. منقسم على أصل المسألة 12، 300 × 12 = 25. إذن هذا هو نصيب مثل هذا الوارث. نضرب إخواننا السهام بالتركة ومنقسم على أصل المسألة. نعم. وإن كان بين التركة والتصحيح موافقة، فاضرب سهام كل وارث من التصحيح في وفق التركة ثم اقسم المبلغ على وفق التصحيح. يعني الآن فرضنا الآن مثلا التركة 100 والأصل المسألة 12، نطلع الآن 112 بينهما توافق، كلاهما يقبل قسمة على 4. ما في داعي نكبر المسألة، نقول 3 ضرب، يعني 3 ضرب 25 يساوي 75 تقسيم 12. هذا هو التركة أخوانا، يخرج تقسيم 3 ضرب 25 اللي هو ربع 100 تقسيم 3 اللي هو ربع 12 يساوي 25، يعني نفس الجواب، بس ما في داعي نكبر الأرقام. نقول 3 ضرب 100 تقسيم 12، لا، بنقول 3 ضرب 25 تقسيم 3. ثم اقسم المبلغ على وفق التصحيح، يخرج نصيب ذلك الوارث. نعم. وكذلك تعمل لمعرفة نصيب كل فريق. وإن شئت أن تعمل بطريق النسبة كما تقدم، وإذا شئت بطريق القسمة. وإذا أردت، يعني كل أخوان طرق الأخوان هاي، يا نضرب 3 ضرب 100 = 12، يا بنقسم 100 على 12 ضرب 3 نفس النتيجة، يا بنقول 3 على 12 يساوي سين على 100. نضرب الوسطين، مجموع الوسط حاصل ضرب الوسطين يساوي الطرف، حاصل ضرب الطرفين. نعم. وإذا أردت أن تعرف صحة العمل من خطئه، فاجمع تفصيله وقابله بالجملة. يعني بعد ما تخلص أنت كل المسألة، شو بتساوي؟ تجمع الأرقام الناتجة. إذا طلع المجموع هو نفس الرقم الكامل، إذا مسألة صحيحة إن طلع فيه يعني نقصان أو زيادة فالمسألة فيها خطأ. فإن تساويا فالعمل صحيح وإلا فهو خطأ، فأعد العمل ليصح إن شاء الله. مثاله هلا، نعم، زوج وأخت لأب وأخت لأم. زوج وأخت لأب وأخت لأم، في عنا ثلاث ورثة، في عنا الزوج ده النصف، وعنا الآن الأخت لأب لها النصف، وعندنا الأخت لأم لها السدس. إذا المسألة من ستة، الزوج إلى ثلاثة، والأخت لأب لها ثلاثة، والأخت لأم لها واحد، نجمع ثلاثة وثلاثة وواحد صار سبعة. إذا المسألة فيها عول من الستة إلى السبعة، الزوج إلى ثلاثة من سبعة، والأخت لها ثلاثة من سبعة، والأخت الأم لها واحد من سبعة. أصلها من ستة وتعول إلى سبعة. نعم. والتركة 50 دينارا. الآن التركة 50 دينارا، فماذا نفعل هنا؟ نعم. فاضرب سهام الزوج وهي 3 في 50. 3 ضرب 50 يساوي 150. تقسيم 7 هي نصيب الزوج من 50. يكم 150، اقسمها على المسألة وهي 7 تخرج 21 و3 أسبع. نعم. وكذلك الأخت من الأب، وسهم للأخت من الأم تضربه في 50 تكون 50، اقسمها على 7 تخرج 7 وسبع. وإذا جمعت كانت 50 فقد صح العمل. 21 و21 42 و7 49. الزوج في عنده 3 أسباع، والأخت عندها 3 أسباع، والأخت لأم عندها 7، صار مجموع قديش؟ 7 أسباع يعني 1 49 صار 50. وطريق النسبة أن تنسب سهام الزوج وهي 3 أسباع، فيكون له من التركة 3 أسباعها وهي 21 و3 أسباع، وهكذا تفعل بالباقي. نعم. وطريق القسمة أن تقسم التركة على 7. 50 تقسيم 7 ثم نضرب بعدد السهام، تخرج 7 وسبع، تضربها في سهام الزوج وهي 3 يكون 21 و3 أسباع، وهكذا يفعل بالباقي. آخر يعني ميت آخر، مسألة ثانية أو مثال آخر. زوج وأبوان وبنتان، أصلها من 12 وتعول إلى 15، والتركة 84 دينارا، وبينهما موافقة بالثلث. 84 دينارا. نعم. وبينهما موافقة بالثلث. ليه؟ شو المسألين؟ زوج وأبوان وبنتان. زوج وأبوان وبنتان، الزوج له الربع والبنتان 8، والأبوان إذا الزوج له 3 من 12، والبنتين إلى 8 من 12، والأبوان لكل منهما سدس 2 من 12. إذا أصل المسألة 12 تعود إلى 15، 3 و8 11 و2 للأب و2 للأم صار 15. الآن المسألة الزوج له 3 من 15، والبنات إلهم 8 من 15، والأبوان لكل منهما 2 من 15. الآن كيف نعرف حصة كل وارث من التركة؟ كم التركة اتفقنا؟ 84. نظرنا بين 84 و15 فوجدنا بينهما توافقا في الثلث، يعني 84 تقبل قسمة على 3 و15 تقبل قسمة على 3. طيب الآن نقول كم ثلث 84؟ يساوي 28. وكم ثلث الخمسطعش؟ 5. هلا بنقول 3 ضرب 28 اللي هي ثلث 84 وفق 84 تقسيم 5. 3 ضرب 28 يساوي 84 تقسيم 5 يساوي 16 و4 أخماس. 16 و4 أخماس. نعم. بينهما موافقة بالثلث، فاضرب سهام البنتين وهي 8 في وفق التركة وهو 28. 8 نصيب البنات ضرب 28. نعم. تقسيم 5 تكم 200. تكم 224. اقسمها 8 ضرب 28. 28 160 و8 ب8 64 يساوي 224 تقسيم 5. نعم. اقسمها على وفق التصحيح وهو 5 تكن 44 و4 أخماس. نعم. ثم اضرب سهام الأبوين وهي 4 في 28 تكن 112. اقسمها على 5 تكن 22 و5. ثم اضرب سهام الزوج وهي 3 في 28 تكن 84. اقسمها على 5 تكن 16 و4 أخماس. فقد صحت المسألة. وطريق القسمة أن يقسم وفق التركة وهو 28 على وفق المسألة وهي 5. 28 تقسيم 5 كم يساوي؟ 5 و3 أخماس. 5 و3 أخماس. 5 × 5 = 25. زاد معنا 3 هي 3 على 5. هي 5 و3 أخماس. يخرج 5 و3 أخماس. إن ضربتها في سهام الزوج تخرج 16 و4 أخماس. نفس النتيجة. وفي سهام الأبوين 22 و5. يعني بالطريق الأول ضربنا ثم قسمنا. هلا ماذا فعلنا؟ قسمنا ثم ضربنا. وفي سهام البنتين 44 و4 أخماس. والمجموع 84. فقد صحت. وطريق النسبة أن تقول للزوج 3 من 15 يكون له 5 التركة وهو 16 و4 أخماس. وللأبوين 4 من 15 سدسها وعشرها، فأعطهما سدس التركة وعشرها وهو 22 و5. وللبنتين 8 من 15 ثلث وخمس، فلهما ثلث التركة وخمسها، وذلك 44 و4 أخماس. والمجموع 84. فقد صحت المسألة. وإذا كانت سهام المسألة عددا أصم فاعمل ما ذكرت من طريق الضرب. فإن بقي شيء لا ينقسم بالآحاد على المقسوم عليه فاضربه في عدد القراريط وهو 20 واقسمها. يعني لو في حال الآن طلع عنا زيادة بالدراهم أو الدنانير لا تقبل القسمة، ماذا نفعل؟ منقسم الدينار إلى قراريط، من كان كل دينار 20 قيراط. مثل أنا ولا قسمنا الليرة إلى 4 أو 100 إلى 25 وهكذا. فإن بقي من القراريط شيء لا ينقسم بالآحاد فاضربه في عدد الحبات 3 ثم اقسمه. فإن بقي شيء لا ينقسم فاضربه في عدد الأرز 4. فإن بقي شيء فانسبه بالأجزاء إلى الأرزة. مثاله زوج وجدة وجد وبنت. زوج وجد وجدة وبنت. نعم. من 12 الزوج له الربع 3 والبنت لها النصف والجد لها السدس والجد له الباقي. نعم. من 12 وتعود إلى 13. الجد له النصف والعصبة. وين النصف؟ سدس. الجد له سدس وعصبة. نعم. والتركة 31 دينارا، فاضرب سهام الزوج 3 في التركة يخرج 93. 3 ضرب 31 يساوي 93 تقسيم 13. نعم. اقسمها على المسألة 13 والتركة 31 دينارا، فاضرب سهام الزوج 3 في التركة تخرج 93. اقسمها على المسألة 13 يخرج لكل واحد 7. بقي اثنان لا ينقسمان بالآحاد، فاضربهما في عدد القراريط يكون 40. اقسمها على المسألة وهي 13 يبقى واحد، ابسطه أرزا. نعم. نعيد المسألة فيها تكرار صحيح العبارة. مثاله زوج وجدة وجد وبنت. نعم. من 12 وتعود إلى 13 والتركة 31 دينارا. الآن بدنا نضرب سهام كل واحد بالتركة ونقسم على أصل المسألة. الزوج 3 ضرب 31 تقسيم 13. نعم. فاضرب سهام الزوج 3 في التركة يخرج 93. اقسمها على المسألة 13 يخرج لكل واحد 7. لا مو لكل واحد، يخرج للزوج. ليش لكل واحد؟ بقي اثنان لا ينقسمان الى احد. ان يخرج نصيب الزوج 7. اي نعم، كانه في سقط هنا. هنا الاشكال. وكذلك نصيب البنت 6 من 13، نضرب 6 ضرب 31 ونقسم على 13. اي نعم، 6 ضرب 31 يساوي 186. نعم. تقسيم 13 كم بيطلع معنا؟ 14.4 ما هيك؟ .3. إذا نصيب البنت بيطلع عنا 14.4 من 13. الآن نصيب الجد والجدة 2 ضرب 31 يساوي 62 تقسيم 13 كم يساوي؟ 4.10 من 13. نعم. لو جمعناهم بيطلع المجموع 30. نعم. بس بيطلع عنا إشكال، إنه بيطلع عنا أقسام أني مجتزأة بالمجموع، نضطر إنه نقسم الدراهم إلى قراريط، نبسط المسألة ثم القراريط إلى أرز حتى تصح المسألة. نعم. اقسمها على المسألة 13 يخرج لكل واحد 7. بقي اثنان لا ينقسمان بالآحاد، فاضربهما في عدد القراريط يكون 40. اقسمها على المسألة وهي 13 يبقى واحد، ابسطه أرزا يكون 12. 40 تقسيم 13 3 يطلع 39، زاد عنا واحد. بدنا هالقيراط هاد انقسم لأرزات صغيرة أكثر. انسبها إلى المسألة بالأجزاء، فيكون للزوج 7 دنانير وثلاثة قراريط واثني عشر واثنا عشر جزءا من 13 جزءا من أرزة. وللجد سهمان، اضربهما في أحد وثلاثين يكون 62. اقسمهما على المسألة تخرج 4 يبقى 10 اضربها في القراريط تكون 200، اقسمها على المسألة تخرج 15 يبقى 5، ابسطها حبات تكون 15، اقسمها على المسألة يبقى حبتان ابسطهما أرزا تكون 8، انسبها بالأجزاء فحصل للجد 4 دنانير و15 قيراطا وحبة 8 أجزاء من 13 جزءا من أرزة، وللجدة مثله، وللبنت ضعف الزوج وهو 14 دينارا و6 قراريط وأرزة 11 جزءا من 13 جزءا من أرزة، وجملتها 31 دينارا فصحت المسألة. هلأ هنا يأتي بعض الآن الناس إلى طب لماذا كل هذا التعقيد؟ خلاص نحط حسب أن رقم كذا فاصل كذا. هنا أخواننا خطأ مهم جدا. الآن نحن لسنا الآن في مرحلة تصحيح المسألة، نحن الآن في مرحلة تقسيم التركة. يعني أنا الآن بين يدي تركة أريد أن أعطي هذا نصيبه وهذا نصيبه، ما بتقول له بتاخذ أنت الآن يعني 3 أعشار من كذا، لا بدك تقسم له قطعة اللي خدها. إذا الفرق إخواننا الكسر العشري والفاصلي بيصير بالحسابات الرقمية. لما أنا عم أقسم شيء مادي أمامي ما بيشتغل هذا القسم الآن كذا، ولا بيطلع معك زوايد أحيانا. لما أنا أقول مثلا الآن يعني 300 شو منقول 33.3 بالعشرة، طيب وإذا نقول لا مو صحيح 33 زائد 3 بالعشرة ضرب 3 يصير 99.9 بالعشرة، إذا زاد معنا. وهذا دليل إخواننا إنه الحساب الرقمي شيء وعلى الواقع بدنا حساب أدق. أنا عم قسم شيء مادي أمامي، عم قسم دراهم ودنانير، فأنا بحاجة إني قسم أجزاءهم واحدة واحدة حتى يطلع بالنهاية حساب صحيح. نعم. وكذلك يقسم بين أرباب الديون فيجعل مجموع الديون كتصحيح المسألة، ويجعل كل دين كسهم وارث. يعني الآن لو في حال عندنا ما عندنا ورثة، ما عندنا ورثة، عندنا ديانة، هذا له ربع الدين وهذا له ثلث وهذا له نصف وما شابه ذلك، نجعل مجموع الديون كأنه أصل المسألة، ونجعل حصة كل واحد من الديون كأنه سهام في المسألة، ثم منقسم التركة بهذه الطريقة. نقف عند هذا الحد، الحمد لله رب العالمين.